ذكر السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله قبل القتل مع عظم القتل، وهل هذا دليل على عظم خطر من مع أن القتل أشنع؟ وقد قيل إن القتيل يأتي يوم القيامة تكثر أوداجه دما يوم القيامة. ليس القتل بأشنع من الكفر، الكفر أعظم من القتل. لو كفر وقتل لكان قتله أشنع من الشرك، لو شاهد له النار مخلدا فيها أبدا الأبد. والقاتل قد ياه الله عنه يخرج من النار ويدخل الجنة إذا كان ما استحل ولكن قتل بسبب الغضب والنزاع والأحقاد أو الشحناء أو أجل، ولو يعرف أن القتل حرام وإن حمله الشيطان على أن قتل أخاه بسبب شحناء وعداوات بينهما أو مخاصمات أو مضاربة أو ما أشبه ذلك، هذا جريمة عظيمة ولكنها دون كفر، موعود بالنار وقد يعفو الله عنه لا يدخل النار. وإذا دخل على أخذ فيها إذا كان موحدا لا يخلد، بل له نهاية، خلود وقت ويخلد كما جاء في الآية الكريمة، ولكن خلود وقت خلود له نهاية، لأن الخلود خلودان النار، الخلود خلودان، خلود لا نهاية له. وهذا خلود الكفار نعوذ بالله، هذه حال الكفار، ليس لخلوده لا نهاية بل أبدا لا بأس. وهناك خلود وقت له نهاية وهو خلود بعض العصاة كما قال عز وجل: ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا خلود غير مستمر بل له نهايه. وهكذا قاتل نفسه، قاتل نفسه، وهكذا الزاني موعود بالنار والخلود فيها لكنه خلود له نهايه، ليس مثل خلود الكفار. فالحافظ من القاتل دون السحر، لان السحر كفر ولا يتعاطاه السحر الا بعد كفره بعد عباده للشياطين. ولهذا قلنا بالشرك، قال الله في حقه في حق السحرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما الحجة فلا تكفر. نعم.